الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما بيع الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويروا ما بغي من الربا إن كنتم مؤمنين. وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك لأنهم قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآيات الله ذكر في أول الآيات قبل ذلك لما ذكر الله تعالى الأبرار المؤدين للنفقات المخرجين للزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقربات. بعد ذلك أتى بإيه الذين يأكلون. فإن قبل ذلك الآيات قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مما رزقكم من الطيبات أو ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من فقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآيات كانت قبل ذلك وهي الأمر بالإنفاق. وقال كذلك: يا أيها الذين آمنوا قبلها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فلا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه. فلما يعني أمر الله عباده بالإنفاق وأن الله سيخلف لهم ما أنفقوه للفقراء والمساكين وأن يتصدقوا بالطيب إلى غير ذلك أردف ذلك بالذين يأكلون الربا. والربا محرم بنص الكتاب وبنص السنة وبإجماع المسلمين. نحن نبين فهذا يعني الربا حرام. القرآن ينص على ذلك والسنة تنص على ذلك والإجماع ينص على ذلك وهو حرام باتفاق جميع المسلمين. ما معنى الربا؟ الربا له معنى يعني معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى الربوي اللغوي فهو الزيادة. ويقول الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذا أنزلنا ربنا يقول عن نفسه إذا أنزلنا عليها الماء أنزلنا على الأرض اهتزت وربت يعني زادت. الأرض كانت يابسة ما فيها أي شيء من الناس ربنا ينزل عليها المطر بعد 10 أيام تجي كل الطابع. فهذا معناه هذا معنى إيش في اللغة العربية يعني الربا دون. وأما في الشرع فهو الزيادة في شيء مخصوص. الزيادة في شيء مخصوص. والربا كذلك ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. وهذه الآيات في ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يعملون به. فإن أهل الجاهلية قبل الإسلام كان الواحد زي الإنسان 1000 إلى أجل مثلا إلى شهر أو إلى سنة. فإذا جاء الأجل وما عنده يقول خليها 1500 أو 1200 أو 1300. بعدين يجي كمان الوقت الثاني ما في الألف والثلاثمية خليها كمان 1600 وهكذا يصير بعدين الألف يصير ألاف. فهذا كان الربا الذي كان في الجاهلية مثل البنك اليوم. فهذا يعني كان ربا الجاهلية. فجاء القرآن بتحريم ذلك وهو في نص الكتاب وفي نص فالكتاب هذا وحرم الربا. نص القرآن حرم الربا. وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاذبه. وهو في في الوزر سواء. وجاء في أحاديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعني إن الربا 73 شعبة، أدناها أن ينكح الرجل أمه. ومعلوم مين ينكح أمه، حتى الزناة المجرمين الكبار يعني يمكن أبدا ما يفعل هذا. فلأجل ذلك كان الربا محرم وفيه ضرر عظيم، وأي إنسان يأكل الربا فإنه يعني له النار وله العقاب يوم القيامة، وأن هذا المال لا يستفيد منه. فلذلك الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يعني يوم القيامة، الذين يأكلون الربا وكذلك يأكلون الربا أو ينتفعون فيه بأي انتفاعات، بس يعني إلا أكل الربا هو إيه ولا يشتري أراضي بمال الربا، يعني هو يعني ينتفعون بالربا بأي طريقة. زي مثلا الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. طيب واحد يحرق مال اليتيم إيش ما بيصير؟ واحد يقول لا أنا ما أكل مال اليتيم إنما أجيب نار وأحرقه، إيش الجواب؟ الأمر كذلك. فكذلك هنا الذين يأكلون، لأنه أكثر شيء ينتفع به المال الأكل، درجة أولى يعني. ما يشتري سيارة قبل أن يأكل، نعم، ولا يشتري أراضي قبلها. فلذلك الله ذكر الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا في هذه الدنيا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط يوم القيامة. إذا بعثهم الله من القبور يقومون كالذي يتخبطه، يعني يكون إيه مشروع زي الذي إيه يصيبه الجن يمشي يطيح في الأرض، يقوم يمشي يطيح في الأرض، كان زي المشروع ومثل المجنون. هذا في الدنيا النهار ما يقوم يوم القيامة، وبعد ذلك يجي له إيه العذاب ويجي له. فهذا معنى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إيه من الجنون. فإذا وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسرى بالرسول وعرج به إلى السماء رأى ناس يعني بطونهم يعني بطونهم كبيرة زي الجبال، كل ما يبغى يقوم يطيح في الأرض ما يقدر، هذا هي من أكل الربا. الرسول رأى ذلك وسأل جبريل ما هؤلاء؟ قال هذا هو أكلة الربا. وجاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه رأى الرسول في المنام، نعم صلى الله عليه وسلم رأى يعني الناس الذين يأكلون الربا شخصا يسبح في نهر، ثم يجي الإنسان واقف في طرف النهر عنده حجار، ثم جاء يسبح فمه يربي له حجر فيه، ثم يروح كمان ثم يرجع وهكذا. فهذا معناه قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع مثل يعني الربا مثل البيع، ليس معنى يعني هم ما قالوا الربا مثل البيع، لا البيع مثل، لأن البيع إيش مثل؟ مثلا إنسان يشتري شيء بعشرة ثم بعد ذلك يغلو ثمنه يبيعه بكم؟ بخمسين ولا بمئة جائز. كذلك هم قالوا الربا كذلك، الربا زيادة، واحد عنده عشرة يدينه بعدين يأخذ 12 زيادة هذه. فقال الله رد عليه البيع غير، الله أحل البيع وحرم الربا، لأن الربا أكل أموال الناس بالباطل، لأنه هو يسلم عشرة ويأخذ 11 أو يسلم 100 ويأخذ 115 أو 120، بس هو راضي هو راضي، ولو كان راضي ما يجوز، حرام أبدا حرام ما يجوز. فهذا الربا يعني حرام بهذه النصوص. وذابهن إنما البيع مثل الربا يعني البيع. طيب إيش معنى البيع؟ كذلك البيع لازم نعرف معناه تعريف علميا. البيع أصله سمي البيع بيعا لأن الإنسان مثلا صاحب السلعة يسلم السلعة، وصاحب الذي يشتري يسلم السلعة من مد الباع، من مد الباع. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، يعني والناس يبيعوا، يعني قبل أن يبعث الرسول في مكة الناس يبيعوا ويشتروا، هذا يبيع وهذا يشتري. فجاء الإسلام البيع الحلال أثبته، والبيع المحرم نهى عنه، ونهى عن إيه؟ الربا. أول كان الربا معصوم، نهى مثلا عن بيع المزابنة، نهى عن بيع الكلب، نهى عن بيع الخنزير، نهى عن بيع الميتة، كان يساوي يبيعوا هذا، نهى عن بيع النجاسات، نهى عن بيع مثلا كل ثوب يعني أرميه عليك فهو بعشرة قبل يشوف، مثلا الطير في الهواء، واحد يكون عنده طيور كده يقول أنا أبيعك بعشرة، كيف يسلم؟ طيب هذا الكلب السيادة يشتروه بالفلوس؟ ما يجوز، حرام. إنما الكلب إذا هو عنده مزرعة أو عنده صيد له أن يأخذه من آخر، أما البيع لا يجوز، ما يجوز بيع الكلب، حرام. لا يجوز بيع الكلب. إنما مثلا الرجل لا يجوز المسلم أن يربي الكلاب إلا ثلاثة أشخاص: رجل عنده زراعة بستان عشان يحفظ، رجل عنده مثلا نعم راعي يعني يرعى غنم أو هذا، كذلك وكذلك رجل سيصيد يعني يصيد إيه هو لأجل بس له يصيد غزال يذبح ويأكل هو أولاد، يصيد طيور هذا هذا هذول وغيرهم لا يجوز لهم. ولذلك جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وثمن إيه البغي. المرأة لما تزني وتأخذ مقابل هذا إيش حكمه؟ حلال؟ لا حرام. وكذلك ثم الكاهن، واحد يقول له مثلا سرقت سرقة يروح لإنسان يقول له مين سرقة، يقول له والله فلان أو تجدها في المحل الفلاني ويعطيه مثلا مبلغ من المال، فهذه أشياء محرمة. ولذلك هنا يقول أحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع إذا مبادلة مال بمال على ولو في الذمة على وجه التأبيد، هذا معنى البيع تعريفه. يعني البيع مبادلة مال بمال، يعطي له مثلا رز يأخذ إيه نقود فلوس، يعطي له رز يأخذ سكر، يعطي له مثلا أرض يأخذ ريالات، وهكذا. هذا معنى مبادلة مال بمال ولو في الذمة على وجه التأبيد، مو زي الدين زي القرض. في فرق بين البيع وبين القرض. القرض لا، أداة إرفاق. مثال ذلك القرض مثلا رجل فقير يجي إنسان يقول له أعطيني خمس أصواع من البر أو خمس أصواع من الشعير أو خمس أصواع من السكر، نعم، فيعطي له هي، بعد ذلك يرد له هي متى ربنا يسخر، ما لها إيه ما لها أجل. وهذا معناه قال إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم. فإذا هذا قياس فاسد، يعني لأن الربا في زيادة والبيع في زيادة، هذا إيه قياس فاسد. لأن القياس على نوعين: قياس جائز وقياس فاسد. فمثال القياس الفاسد زي ما قال إنما البيع مثل الربا، ومثل ما قاس إبليس قال لما أمره الله بالسجود لآدم قال أسجد من خلقت طينا، أنا مخلوق من بعيد من النار وآدم جاء من الطين، يقول ما يسجد، أنا خير منه، قال أنا خير خلقتني من النار وخلقت. فهذا قياس فاسد. أما القياس الجلي يقيس مسائل علمية على مسائل علمية، هذا ثابت في إيه؟ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرأة فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، يعني ما يقدر إذا حطينا على الراحلة إما نربط ولا يطيق. قال لو كان على أمك دين أو أبيك دين أكنت قاضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. إذا كان الله إذا كان المخلوق يخطى فيكون الله من إيه؟ فأولى وأحرى. وهذا هذا القياس إيه الجلد. أما القياس الفاسد مثل هذا: إنما البيع مثل الربا، فهذا إيه قياس فاسد. ومثل إبليس لما قال أنا خير من خلقتني من النار وخلقته من طين، قال ذلك إن قال إنما البيع وأحل الله البيع. فرق بين ما أحله الله وحرمه، الربا محرم والبيع حلال. أحل الله البيع، والذي يحلل الذي يعرف مصالح عباده من الرب سبحانه وتعالى. فأحل الله لنا البيع وحرم علينا الربا لما فيه من المضار التي. وكثير من الذين يأكلون الربا ويعملون بالربا تجدهم دائما فقراء أبدا، مهما كان عندهم من المال فإن هذا أو يموت بعد ذلك وسيحاسب هذا الحساب الشديد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أن الرسول لما صلى الله عليه وسلم يعني خطب في حجة الوداع خطبة بليغة في يوم عرفة، فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. وذكر كذلك يعني إن أول شيء محرمه ربا العباس بن عبد المطلب، يعني كان العباس بن عبد المطلب يعني عم رسول الله كان في الجاهلية يراد، والربا ما حرم إلا في آخر الإسلام. يعني هذه الآيات نزلت في يعني يمكن قبل وفاة الرسول يعني قبل حجة الوداع. فقال يعني أول ربا أضعه يعني قدمي ربا العباس. فلا أي إنسان دين إنسان ألف يجي يأخذها بعد ذلك ألف، أدين عشر ألاف يجي يأخذها عشر ألاف. أما إذا أخذ مئة أو مئتين أو ثلاثة فهذا صح وحرام وسيعاقب عليه يوم القيامة. ثم بعد ذلك الله قال فمن جاءه موعظة من ربي، يعني موعظة معناه ذكرى والتعظ من ربي، فانتهى عمه، يعني رجل كان أكل الربا أول بعد سنين عمره 10 سنوات 20 سنة 30 سنة يبيع في الربا، ثم بعد ذلك تاب. ما نقول الربا اللي أكلت رده للناس هذا ربنا يسامحه خلاص، هذا بعد ما علم الحكم. أم زير الذين كانوا في أصلا في عهد رسول الآن الناس كلهم اللي يرابوا الآن كلهم يعرفوا الربا حرام، مثلا أهل البنوك والتجار غير ذلك يعرف، لكن هذولاك يمكن أول ما يعرف، مثلا العباس ما كان يعرف فأكل الربا قال لا أسامي. أما بعد ما علم أن لا فانتهى له وأمره إلى الله، أمره إيه إلى الله خلاص إيه هو إيه أكل الربا الذي أكله أول رب الإنسان عاد. بعد ذلك ومن عاد بعد ذلك تحايل على الربا، يتحايل على الربا كما يفعل كذلك ما يفعل زي بيع العينة. بيع العينة إيش معناه؟ رجل مثلا يجي يبغى يتدين من تاجر، يبغى مثلا 20-50 ألف ريال يبغى يتزوج أو يبغى يعمل أشياء، فيجي هذاك يقول له أنا ما عندي يعني 50 ألف ريال إنما أنا عندي سيارة كما يفعل الآن في هذا، يبيع سيارة ب50 ألف ريال ويقيد عليه 50 ألف ريال ثم بعد ذلك يشتريها منه بكم؟ ب40 ألف ريال ويعطي له 40 ألف ويصير الخمسين صارت هذا بعد ذلك يبيعها ويصير 40 صارت ب50 صار ايه 10 ألاف ريال وهذا بيع العين. أما لو فرض أنه باع على غيره باعها على غيره، مثلا هو يبغى فلوس وجاء للتاجر قال له أنا أعطيك سيارة أو أعطيك بضاعة نعم، فيشتريها منه ويروح يبيعها في السوق بشرط لا يتحايل واحد من إيه من الجماعة الذي في المعرض يروح يشتريها، لأنهم بيساووا كده يعني اللي في المعرض نفسه، هم في المعرض مو واحد نفر 5 أنفار 3 أنفار كده أنفار، فلما يبيعها هي ب50 ألف ريال يوديها هناك الحراج يروح هو يشتريها، يشتريها ب40 ألف ريال ويجيب مقيد عليه 50 ألف هذا ريال. أما لو باع رجل أجنبي ما له علاقة يمكن هذا يعني ما في شيء، ولذلك كذلك بيع العينة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا تبايعتم بالعينة يعني اتبعتم الزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعهم حتى ترجعوا إلى دينه. والناس الآن بيتحايلوا بهذه الأشياء كثيرة، ولأجل ذلك يعني نحن لو نظرنا إلى الجماعة الذين يشتغلون بهذه الأشياء تجدهم فقراء، تجد كل واحد منهم مديون ديون عظيمة جدا. وكذلك مثلا الجماعة الذين يبيعون الذهب، أنا رجل منهم قال لي أنا يعني رجل أنا عندي يعني عندي معرض للذهب أبيع الذهب، ولكن أنا لي كم سنة ما خرجت الزكاة. ليه؟ قال لأنه ما عنده سيولة، ما عنده يعني ما عنده أوراق نقدية ولا عنده دولار. طيب أعطي مثلا نادي هو فقير أعطي له خاتم، الخاتم كم قيمته؟ مثلا 100 ريال هذا من الزكاة، هو لازم إلا ريالات. واحدة مرأة عجوز فقيرة يعطيها سوار، سوار يسوى كم؟ 1000 ريال يحسبها مسألة. يبعد سنة أو سنتين يقول ما عنده سيولة، هذا ما يصح. أهو الذهب موجود قاعد في الدكان يمكن في مليون أو أكثر يعني بعد لكن أكثر من ملايين الريالات فيه. فلأجل ذلك الربا يعني شنآن ضرر عظيم جدا، ولذلك يقول في هذه الآية فانتهى له أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. يعني من يقول أن الربا حلال هذا كافر مرتد، هذا ما في شك. الذي يحلل الحرام هذا كافر، وإذا كان لا هو يعرف أن الربا حرام لكن مصالح دنيوية هذا يكون عاصم لله، ربنا إن شاء يوم القيامة يعدل وإن شاء غفر له. على كل حال ولذلك هنا قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا كان يقول أن الربا حلال زي البيع هذا مرتد عن الإسلام ما خرج، وإذا كان لا هو يعرف أن الربا حرام ولكن هو إيه يعني يبيع ويشتري بالربا فهذا زي إيه زي النعس. واحد مثلا يعرف أن الزنا حرام ويزني، واحد يعلم أن السرقة حرام فهذا يكون عاصم. وأما واحد يقول لا الزنا حلال زي ما يتزوج زوجته الزوجة أو الأمة فهذا يكون مرتد، لأن هذه أشياء محرمة بنص الكتاب وبنص السنة. وهذا اللي بالاقتصاد بقصده يعني حاجة شهر لك سنة. كذلك في مسألة شيء يعني نهى رسول عن بيعتين في بيع. مثال ذلك رجل يجي للتاجر مثلا يشتري ثلاجة أو يشتري سيارة، السيارة يقول له إيه إذا كان حالا ب50 ألف ريال أيوة 50 ألف، وإذا كان بالتقسيط ب60 ألف ريال، لكن يتفق معاه حالا في الوقت ما يروح، يتفق معاه إما بهذا وإما بهذا، إما يسلم ال50 وإما بهذا، فهذا جائز ما في شيء. بعدين يقسطها عليه، مثلا يعطي له في الأول 10 آلاف ريال ثم في كل شهر يعطي له كم؟ 2000 ريال يتفق معاه. لا هذا نهى رسول عن بيعتين في بيعة، وهذا تقريبا أجازهم العلماء لأن الناس قد مات، لكن بشرط يتفق معه على واحد من البيعات، ما يأخذ السيارة قبل أن يتفق معه. وكذلك من الأشياء الذي يقع فيها الناس الآن من المحرمات بيع ما ليس عنده، يجي إنسان عند تاجر يبغى يشتري منه سيارة، ما عنده سيارة، يبيعه هي، يعرف قيمتها، يبيعه هي، بعدين يروح يشتريها. الرسول نهى عن إيه؟ بيع ما ليس عنده. مثلاً بضاعة يبغى سكر، تاجر ما عنده سكر، يعرف سعر السكر، يبيعه عن 5 أكياس سكر بمبلغ من المال، خلاص، ويأخذ منه المال، بعدين يروح يشتري هي ويجيب له. هذا ما يصح. ها؟ لأن الرسول نهى عن بيع ما ليس عنده. اشتري أول، ثم حتى تنقل من رحالك. كثير أشياء يعني بالناس بيقعوا في البيع، يعني كثير أشياء يعني ممنوعة شرعا وإلى غير ذلك. لذلك هنا يقول الله تعالى في هذه الآيات: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك ذكر: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله يعني إيه؟ يذهبه. ها؟ يمكن واحد يشتغل بالربا ويتحصل أموال كثيرة، تجي نار وتحرق هذا المال. أو كذلك، نعم، أو يذهب بالكلية من يد صاحبه، إما بسرقة وإما بالحرق، أو يحرمه بركة ماله، وهذا شيء مشاهد. يعني كثير من الجماعة اللي يشتغلون بالربا لو فتشت عليهم وجدتهم مديونون. هذه البنوك، واحد يطلب منه البنك مليون ريال، واحد يطلب منه البنك مليونين ريال، وإلا لو كان باع بالبيع الحلال يمكن كان يعني يكون هذه أشياء ما كانت عليه. ولذلك الربا يعني ضرر عظيم جدا. وهذه البنوك الموجودة الآن كلها تقريبا تتبايع يعني بالربا. يجي إنسان كمان يقول لا، سكوا البنوك، ما يصح. كان لازم على الدول الإسلامية وعلى العلماء أن يجتمع كبار العلماء من جميع الأقطار الإسلامية ويساووا اجتماع ويجعل البنوك بنوكا إسلامية. أما يقول واحد لا، يقول سك البنوك، سك البنوك صعب يعني، لأنه رجل يبغى يروح لأمريكا يأخذ فلوس يجيبه يمكن تسرق منه. أما هو لما هنا يسلم المبلغ هنا في المدينة ويروح بعد ذلك هناك، ولا يأخذ شيكات في جيبه ويروح هناك يأخذ، هذا أسهل. وكذلك لما يحول ويأخذ منه مثلا أجرة على الشيكات، هذا جائز، لأن هذا الموظفين موظفين يحفظوا الشيكات ويكتبوا، هذا تقريبا. فكان يجتمع المسلمين ويساووا اجتماع يعني عالمي للعلماء الكبار الذي يعرفوا نصوص الكتاب ونصوص السنة، ويعرفوا كذلك ما قاله العلماء المتأخرون. يعني مثلا العلماء المتقدمون تكلموا في الربا أشياء، يجي في ناس الآن يعني تكلموا. يعني مما أعرف أن يوسف القرن ده الذي كان في الكويت يعني له تأليف في هذا الموضوع، ويجتمعوا ويقرروا أشياء بعد ما يبحثوها بحثا علميا من كتاب الله وسنة رسوله، ويجعل البنوك في الدول الإسلامية كلها بنوك. ويقول الآن الناس إن في بنك يسمى بنك فيصل وهو بنك إسلامي ويدين بالطريقة هذه. فإذا كان كذلك، لكن لازم يبحث عنه تماما ويعرف هل هو إيش، لأنه يتعامل مع البنوك الأجنبية. مثلا بنك، أي بنك هنا في المملكة العربية عمل مع البنوك اللي في أمريكا وفي بريطانيا، هذول عندهم الربا حلال. فإذا لازم يعني أشياء صعبة يعني. فلذلك بعد ذلك يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني إما يذهب بالكلية من يد صاحبه بأن يضيع أو يحرق، أو يحرم بركة مالي فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقب عليه يوم القيامة. نسمع قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله بيه. وجاء في آية أخرى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالآيات يعني يعني تحذر من هذا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. مثلا هو يدين بمبلغ ويأخذ زيادة عن ذلك. وقال الله تعالى كذلك: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يجعل مين؟ مما هو نفسه. زي ما جاء في الحديث يعني من جر ثوبه يعني خيلاء نعم عذبه الله بالنار. معناه هو نفسه مو الثوب، الثوب ما له، ما هو مكلف. ذلك وكذلك قال في آية أخرى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مضعفون. وقال بعد ذلك: يربو الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كل كفار يعني جحود لنعم الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر هذه النعم. وأثيم يعني يرتكب الآثام، اسم جمع إثم وذنب، يعني يرتكب المحرمات ثم بعد ذلك الله لا يحب من ذلك، وكذلك كل واحد يرتكب الآثام لا يحبه، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول إن الذين آمنوا، وقلنا إن الذين آمنوا يعني إن الذين صدقوا الله ورسوله، هذا معنى آمنوا. طيب هذا هم آمنوا ولكن يبيعوا الضريبة، ما يمنع الإيمان، ما يعني ما يكون كافر الذي يبعدون، الإيمان قليل، الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعصية. يعني ليس واحد إذا عصى كفر، هذا لازم نفهمه تماما، يعني يعني رجل زنى ما هو كافر، عاص. وأي إنسان يقول العصاة كفار فهذا غلطان، أبدا. مهما الإنسان يعني ما دام هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويؤدي الصلوات وهذا فهو مؤمن، حتى إذا ارتكب شيء من المعاصي فهو تحت مشيئة ربنا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا يعني كم مرة نحن قلنا ولازم نعيد، يعني الله يقول إنما المؤمنون إخوة، ثم الطائفتين المتقاتلتين الباغية والمبغى عليها إخوة. هذه طائفة باغية أخذت السيوف وقتلت الناس، كفرت؟ لا ما كفر، عاصي يعني. وقال في الآية الأخرى في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخاً، سمى القاتل للمقتول أخاً، فمن عفي له من أخيه. لو كان القاتل كافر ما يسمي أخ، لأن موسى ولذلك العاصي لا يسمى كافر. وأي فرقة دي المعتزلة والخوارج غلطانون، قالوا أي واحد يزني خلاص يرتد عن الإسلام، يسرق يرتد عن الإسلام، غلطانين بها، لأن في أحاديث تثبت هذا ويكفي ذلك القرآن يعني. يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن أكل الربا دون الشرك ولا لا؟ الزاني دون الشرك، ولذلك هذا. وقل في آيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه. وشخص قتل 99 نفسا وطلب إن الإنسان يقول له توبة، قال له ما لك توبة، فقلب بالمئة، ثم سأل آخر فقال له من يمنعك من التوبة، راح إلى هذه بلد بطالة كل الأصحاب ينظر إلى هاجر إلى بلدة أخرى فهاجر. وبينما هو قبل أن يصل البلدة أدركه الموت فمات، فاختصرت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاءهم على سورة ملك فقال قيسوا ما بين الأرضين، شوفوا إلى أي أرض، فوجدوا إلى الأرض التي يريد بصدره، فغفر الله عنه وأمر الملائكة أن تأخذ ذلك. لا يجوز إنسان، والإيمان معلوم يزيد وينقص. فهنا إن الذين آمنوا، وقد قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل سمعك إليه، دائما القرآن إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استمع، إما تؤمر بخير أو تنهى عن شر، هذا كل القرآن، ولا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سور مكية يا أيها الذين آمنوا، أبدا ما في، كلها في السور زي البقرة هذه سورة مدنية. وكذلك يا الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا يا الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وفي آية أخرى يا الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا نهي. يا الذين آمنوا لا يسخر قوم، ثم قال وعملوا الصالحة، يعني وعملوا الأعمال الصالحة. إيش الأعمال الصالحة؟ ما استوفى شرطان، لا يسمى العمل عملا صالحا إلا بشرطه. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمع، يصلي لله، يتصدق لله، يبقى الأجر من الله، هذا شرط واحد. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي كما صلى الرسول، يصوم كما صام الرسول، يحج كما حج الرسول، هذا هو. أما في الدنيا الرسول قال أنتم بدين، يعني لا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أبدا، ونشرب كما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن نسكن في المسكن الذي سكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نركب المركوب الذي ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مو العزم. الآن الرسول لما حج عن حجة الوداع ركب على البعير، أخذ كم؟ 8 أيام سفر العرب، مو سفر الناس يعني المتبدلين، سفر العرب أخذ 8 أيام أو 9 أيام. الآن واحد يجي من أمريكا في يوم واحد إلى مكة 6 ساعات، يوم من لندن إلى جدة، وبعد ساعة يكون في مكة، وإذا كان أمريكا كمان 12 ساعة تقريبا، ما في شيء. وهذه الكهرباء وهذه الفروش وهذه الدنيا وهذه الثلاجات، هذه كلها نعم أنعم الله بها علينا نحن في هذا العصر، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم. ولا يوجد شيء فلسة يقول لك لا هذا ما كان، البدعة تكون في الدين. عنده سيارة فخمة بكف، بس من كين جاب السيارة هذه؟ يسأل ها من فين جاب البيت هذا الأمير ها ومن فين أتى بهذا الذهب سيسأل عن هذا. لكن كونه يتمتع به قال كل ما شئت واشرب ما شئت نعم والبس ما شئت بدون سرف ولا مخيط ها. يعني مثلا رجل ما يلبس الذهب وسنها عنه لكن يلبس ثوب نظيف ها. وقد مر علينا ان يعني لما سئل عن الفطر قال الرجل يحب ان يكون يعني ثوبه نظيف ونعله حسنه. قال لا الكبر يعني غمط الناس ها احتقار الناس يعني يحتقر الناس ويتكبر على الناس هذا. ولذلك هنا يقول عمل الصالحات واقام الصلاه ومعنى اقام الصلاه ادوها بشروطها واركانها كامله في المساجد مع الجماعه واتوا الزكاه يعني اعطوا زكاه اموال طيبه بها نفسهم. قال لهم اجرهم عند ربهم لهم أجرهم إيه جزاؤهم عند ربهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أبدا. بعد ذلك قال إيه عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون يعني لا يخافون فيما أفضل. يعني وجد حين إذا مات المؤمن لا يخاف يجي أول ملك الموت مع أعوانه في أفان طيبة فيها رائحة طيبة ويخرج روحه كما يخرج الإنسان الشعر من إيه من الحليب كده ها كما قال الله تعالى في القرآن والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الناشطات كده غرق بسهولة وهذا وثم ترجع في أفهام ثم ترفع إلى السماء ثم تنزل إلى الأرض ويفتح له في قبر ينور له في قبره ويأتيه رجل طيب الثياب طيب المظهر ويقول أنا عملك الصالح هذا إيه يعني خوف عليك ولا هم يحزنون فيما تركوا من الدنيا. لو ترك أولاد صغار أيتام ربنا يحفظ هؤلاء الأيتام وينشئهم نشأة طيبة ولو كانوا فقراء. وهذا شيء مشاهد لو نظرنا نحن إلى أحوالنا لوجدنا كثيرا من الناس الطيبين يموت ما عنده ولا شيء ويكون عنده 5 أولاد أو 6 أولاد أو 2 بنات كذا ربنا ينشئهم نشأة وقد يعني يعطيهم بعض المرات أشياء لكن بعد ذلك كلهم يصيبهم بعد طيبين وهذا معناه تقريبا ولهم يحزنون. ثم بعد ذلك ذكر يعني مغلق آيات الربا عشان لا متعلق ببعضها وقال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله معنى اتقوا الله امتثلوا أمره واجتنبوا هذا معنى التقوى في القرآن دائما. إيش معنى التقوى يعني امتثلوا أمر الله أمركم بشيء اعملوا نهاكم عن شيء انتهوا عنه هذا معنى التقوى. والناس يختلف ولذلك مليان في القرآن يا الذين آمنوا يا الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا ما سمع قدمه يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته كثير مرة حتى الرسول يا أيها النبي اتق الله رسول متق الله هو لكن نحن المراد ها أبدا ها يا وهنا يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يعني اتركوا وذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يعني الذي يترك الربا ويمتنع عن أكل الربا هذا إن كانه وإذا ما كان مؤمن يأكل الربا. ومعنى الإيمان هنا كمان كمال الإيمان ليس معنى أنه كافر. إن كنتم مؤمنين إيمانا كاملا فاتركوا يعني ذروا إيه الربا وأكل الربا. وإن كنتم كفار ويقول الربا حلال هذا كافر. وأما يقول يعرف الربا حرام فيه الناس اللي يبيعونه وعلى البنوك كمان يعرف بلاد الإسلام أن الربا حرام يقول لك هذه مصالح يصير عاصي ليس معناه انه يعني الذي. ولذلك ان كنتم مؤمنين يعني ايمانا كاملا. ايش معنى ان كنتم مؤمنين ايمان كامل. واما الذي يكون عنده ايمان نفسه معروف ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه كلما ازداد الانسان طاعات الله زاد ايمان كلما ازداد معاصي. وهذا احاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهضة ذات شرف يرفع الناس بين فيها ابصارها حين ينتهبها وهو مؤمن. هذه أحاديث صحيحة. إذا إيش لا يزني الزاني حين يزني يعني إيه لا يزني الزاني كامل الإيمان الذي يزني هذا إيه ناقص. وقد قال بعض العلماء كيف معنى يعني وقت الزنا يرتفع عنه الإيمان ثم بعد ما يغلق من هذه العملية الشنيعة يرجع إليه كان مثلا عنده 50% يصير بعدين 30% الإيمان بعدين المرة الثانية كمان يصير ينقصها بعد ذلك حتى يصير هذا معنى ليس معنى النفي هذا. وهذا كثير موجود يعني في الأحاديث الصحيحة مثلا لا يدخل الجنة مدمن الخمر لا يدخل الجنة عاق لوالديه كده مكتوب لا يدخل الجنة مدمن الخمر يعني اللي مدمن الخمر ما يدخل الجنة كافر ما هو كافر هذا ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال له نعم وإن زنى قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال له وإن زنى المرة الرابعة قال وإن رغم أنف أبي ذر غصبنا عنك يا أبي ذر ها فيجب أن يعني ما هو في خطر قد يدخل النار ويعذب على ذلك. هذا معناه يعني قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقدر يحارب الله ورسوله؟ يعني جيب سلاحك وحارب الله، هو دحين يحارب واحد يكسر لي رأسه، واحد من البشر، واحد يكون أقوى منه يحط في الأرض ويحط أنفه في التراب، إنسان زيه، عبد زيه، مسلم أو كافر، فمين يحارب الله؟ ما في أحد يحارب، ومعنى هذا وعيد شديد يعني. هل أحد يقدر يحارب الرب؟ أبدا، ما في أحد. فلذلك هنا يعني هذا وعيد شديد جدا، وعيد يعني شديد جدا جدا. فأذنوا بحرب، يعني جيب أسلحتك وحارب الله ورسوله. الجواب إيه؟ ما يقدر، مستحيل، شيء من المستحيلات. هو واحد من البشر يقدر يحاربه وأخذ سلاح يمكن يجعله في الأرض ويقتله ويقطعه إربا ترى. قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وإن تبتم يعني مثلا دين إنسان ألف بعدين يأخذها ألف، دين إنسان 10,000 يأخذها 10,000، دين إنسان 100,000 مليون يأخذها مليون، خلاص ما يجي يجيب ولا. فإذا زاد ريال واحد هذا تقريبا يكون عاصي لله وقد انتصر. أنتم تفلكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لا تظلموا أحد. مثلا هو دين ألف يقول له لا الألف خليها يعني 75 يعني 700 ولا 800، هو دين ألف يأخذ الألف إلا إذا هو مثلا أراد يسامح، أراد إيه يعفو عنه ويسامح حدا. وإن تبت فلك لا تظلمون ولا تظلمون، ما يقول لك لا أنا دين أنت دينتني ألف أنا الألف أعطيك هي 800 أو 900، لا هو دين ألف. ثم قال وإن كان ذو عسرة فنظر. مثال من ذلك شخص دين إنسان ألف وجاء الأجل مثلا في هذا الشهر، قال له هذا الألف، قال له والله ما عندي بديل، ما عندي الألف، يجب أن خليها الشهر الثاني، خليها السنة الثانية، فيصير له فيها ذلك أجل. هذا ما هو إن كان ذو عسرة بأن كان إيه معسر ما عنده شيء، فما يجوز مثلا يعني المعسر يروح يشتكي للقاضي يدخله السجن، إذا كان معسر صحيح، إلا إذا كان هو يتظاهر بالإعسار ما يبغى يؤدي حقوق النقد، لأن في بعض الناس ما يبغى يؤدي حقوق النقد، يتدين فإذا قالوا يقول أنا معسر أثبت أنك معسر، أول الحاكم يدخل السجن، إذا دخل السجن بعد ساعة يقول يسجن السجن ولو كان إن شاء الله قصر من القصور، سجن باسم خلاص. ولذلك يعني هنا في المملكة العربية السعودية يعمل هذا، طيب يشتكي إنسان هو معروف عند الناس إنه غلط، يقول دخلوا السجن، يقعد واحد يوم، يقول الثاني يوم تغري يبتدى الشيك يسلم له خلاص عشان يقول فما في باس يعني أبدا. وإن كان التقيق قال هذا فلازم هذا، وإن كان في نظرة إلى مسألة. ثم قال وإن تصدقوا، أصله قال وإن تتصدقوا، فإيه يعني مثلا أنت مثلا دينت ألف وقال يعني أنا ما عندي ضعيف خلي الألف يعني 800، يقول هذا إيه لأنك 800 هذا تتصدق يعني، كان دينت مثلا آلاف أو ملايين زي ما في عصرنا هذا يقول المليون ده يجعله أقل من هذا وهذا معناه فيكون لك أجر ويضاعف له الإنسان خير لكم إن كنتم إن كنتم تعلي يعني هذا خير لكم ويكون الحسن بعشر أمثالها إلى سجن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون، وهذه آخر آية نزلت من القرآن، آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد ذكر العلماء أن آيتان نزلت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الآية التي نزلت وفيها أحكام وهي الآية التي نزلت في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، هذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة واقف بعرفة في يوم عرفة في يوم الجمعة في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وهذه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، بعضهم يقول بتسعة أيام وبعضهم يقول بثلاثين يوما أو 31 يوم، وهذه آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه، اتقوا يعني خافوا، إيش معنى خافوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني كل واحد يجد عمل الذي عمل إن عمل خيرا، والقرآن يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن عملهم الاثنين مع بعض يعمل السيئات ويعمل الحسنات سواء يعمل يجر عن الحسنات ولا والسيئات يحاسب أو يعفى عنه، الحسنات يأخذها، ولذلك القرآن قال لا يظلم مثقال ذرة، خلاص عمل حسنة وكانت لله فالله يعطي له أجره، ما ينقصوا عشان ايه ارتكب ذنبا ولا ارتكب ابدا. فهذه اشياء يعني ذا ثم في ربا يعني ثبت ايه بالسنة، وهذا القرآن ما ذكر لكن الرسول ذكر وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان الرسول قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد أربى. هذا من السنة، من سنة رسول الله يعني الذهب بالذهب. الذهب الموجود عندنا الآن في عندنا ليه في ذهب سعودي وفي يعني اللي انا اعرفه يعني شفته كان سابقا وجرف وإدوارد وفي يقولوا كان جنيهات يعني تركية نعم ما نعرف ما رأيناه. فهذه الجنيهات الجنيه السعودي والجنيه الجرد والإدوارد الوزن واحد، الوزن ايه واحد مثقالين في كل واحد منهم، لكن القيمة تختلف تختلف القيمة تختلف. واحد يعطي له جنيه مثلا يمكن السعودي والجرد هذا يمكن اخر يعطي له جنيه ياخذ جنيه، لا واحد يقول له انا اعطيك هذاك إدوارد او ابو بن اعطيك 10 ريال ما يجوز. كذلك البر، البر معناه الحنطه، الحنطه انواع، في حنطه مثلا يجي من كندا كذا اسمر اللون جدا، وفي حنطه الان تزرع هنا في المملكه العربيه السعوديه بيضاء جدا حتى يخرج صار يخرج منها الفينو الان. وفي حنطه مثلا يعني من سوريا او من العراق او من غير ذلك فتختلف. كذلك مثلا الشعير مختلف صاع بصاع صاع بصاع، هذا صاع مثلا 20 ريال 10 ريال وهذا صاع مثلا ريالين. وكذلك التمر، التمر فيه ايه تمر فيه ايه ب70 ريال زي العجوة، وفي تمر الصاع حقه بريالين يعطيه له ابو ريالين وياخذ ابو 70 ريال. الطريقة السليمة يبيع، يبيعه هذا بريالين ويشتري هذا ب70 ريال، اما بصاع بصاع لا بصاع بصاع. لا حتى قال الرسول ملحا بملح، الملح مختلف. ها؟ الملح مختلف، في ملح يجيبون من جنب البحار هنا ولا هو نظيف، وفي ملح دحين اللي بيجيبوه دحين في الدوارير هذه الحديثة هذا نظيف حب قد كده بريالين، أحسن من كان هنا يبيعوا كان الصاع يمكن بريالين أنا أعرف يعني. فلازم إيه، فقام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئت. إذا كان يدا بيد مثلا عنده بر يبيعه بإيه بالشعير، يبيع كيس بر ويأخذ 5 أكياس من الشعير، هذا جائز لأنه هذا مختلف. وكذلك التمر بالتمر، ولذلك حصل ذلك أن الرسول أرسل يعني بلال إلى خيبر ليأتي ليجمي الزكاة، فذهب إلى خيبر وباع وجمع الزكاة كلها، ثم أراد يأتي بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي تمر ردي وفي تمر إيه طيب، فراح باع الردي مثلا 5 أصواع من الردي بإيه بصاع من إيه، لأنه جاب التمر للرسول تمر يسمى جنين يعني لا شيء يأكل الرسول منه صلى الله عليه وسلم، فراح باع 5 أصواع من الردي وأخذ مثلا صاع من الردي. فقال له الرسول هل تمر خيبر كله كذا؟ قال له لا يا رسول الله، إنما كنا نبيع الردي بالصاعين وبالثلاثة، قال له هذا عين الربا حرام، كان تبيع الجميع بإيه بالدراهم وتشتري بالدراهم إيه جنين، تبيع إيه مثلا 5 الأصواع يبيعها بدرهم بريال مثلا، الخمسة الأصواع يبيعها بريال ويروح يشتري الجنين بريال، هذا جاء. والذي يظهر من الحديث الرسول معكم من هذا التمر لأن هذا فيه إيه، ولذلك الربا على نوعين سواء كان هذا، بس إنما الربا الأولاني هذا اللي في القرآن هذا ربا الجاهلية هذا أشد، ولذلك جو فلسفة الحين علماء جدد يقول لا الربا المحرم ربا النسيئة بس، أما ربا الفضل هذا ما هو محرم. ليه؟ يدخلوا فلسفة اللغة العربية، الرسول قال إنما الربا ربا النسيئة، هذا موجود علماء الآن في مصر وفي غير ذلك وفي بيانه يقول، وقد قريب العام كان يعني نشر في الصحف في المملكة العربية السعودية بعض الجماعة اللي متكادرة على أن الربا المحرم هو ربا النسيئة، أما ربا الفضل هذا جائز، وهذا غلطانون هؤلاء العلماء في ذلك. ليه؟ لأن وجاء في آية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة في القرآن في سورة آل عمران، ما ناكل أضعاف، ما ناكل 10 20 10 2 كده القرآن يقول، كل هذا ما يصح، لأنه آية تنزل بعدين تجي آية، فهذه آية آخر آية نزلت، فإذا الربا محرم سواء كان ربا الفضل أو ربا النصيحة، ولا يجوز للإنسان أن يأكل الربا أيا كان. وهذا تقريبا يعني يفهم، وكتب الفقه الذي تشرح يعني أكثر من هذا وتوضح أكثر من هذا يعني، أو كتب الحديث كذلك. والدليل على ذلك هذا يعني عبادة بن الصامت قال يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهل بس الربا بس يكون في هذه الأشياء الستة؟ لا، كل الأشياء التي تكال وتدخر، مثلا الفاصولية بالفاصولية، زي اللوبيا باللوبيا، العدس بالعدس، ما يجوز التفاضل. بعضهم كمان العلماء قالوا بس التفاضل ممنوع في هذه الستة، هذا كمان غلط. كل ما كان زيها كيف كله يكاد وكله يوسف وهذه كلها مسائل فرعية في العلماء يعني حسب منها. بعضهم قالوا بس الرسول نص على الستة على الستة، العلماء قال لا، الرسول يريد كل ما كان نص. مثلا القطنيات، القطنيات مثلا واحد عنده عدس فاصولية لوبيا، هذا يحفظ ما يجرب شيء. وهذا هو يعني تقريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.